السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله الشيخ مصطفى، كان مر أمامي أحد وأنا أصلي، وكانت حجته أنه مر بعد موضع. وطبعا في مسافة تترك لك، في مسافة، يعني افترض انك تصلي في اخر المسجد، هل تمنع منهم في اول المسجد من المرور امامك؟ لا يمكن. لكن اذا طرأت لك مسافة اختلف العلماء في تقديرها، يجوز له ان يمر بعد ذلك. فمنهم من يقول ثلاثة ازرع، ومنهم من يقول ممر شاه بعد ان تسجد، والله اعلم. سؤال اخر ممكن اشير. تفضل. لا يثبت هذا حديث غير ثابت بالمرة عن رسول الله عليه السلام، كلامه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا يثبت ثم لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. بعد إذن حضرتك، في واحد خبط شاب بعربية والشاب لم يمت، ولكن حصل عنده عجزه يعني في ظهره، هل لي دية وكيف تقدر هذه الدية؟ يعني هل الذي تحملها، هل الذي تحمل الخطأ 100% الجاني، أو أن المجني عليه متحمل نسبة من الخطأ؟ المخطئ الجاني 100%. المخطئ الجاني يتحمل تواب ذلك. كيف تقدر الدية يا مولانا؟ لا، ما هو الدية الأصلية، الدية الكاملة عند الوفاة تقدر على تقدير عمر 36 كيلو، 36.5 كيلو فضة. نعم. بالرجل. ودية المرأة على نصف من دية الرجل، لكن الجروح تقاوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أسألك الدعاء. الله يوفقنا وإياك لكل خير. لو سمحت يا شيخ، بس نصيحة، يعني أنا متعلق جدا بالنت، فنصيحة الراجل ده كده. والله النصيحة الراجل لا تحرص على ما ينفعك، كما قال الرسول، إذا كان الرسول عليه السلام قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. نعم. طب عندي امتحان تشير دعواتك. الله يوفقنا وإياك وسددنا وإياك. لم يثبت في أي حديث علمته أن النبي مسح أذنيه في الوضوء، وحديث الأذنان من رأس ضعيف، وإن كان قد قال بذلك فريق من أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو إمام بيصلي بالناس وهو أثناء الصلاة علم إنه عارف إن هو ليس على وضوء يعني. إمام يصلي بالناس وأثناء الصلاة علم أنه ليس على وضوء. ممكن يستخلف غيره. يستخلف غيره يؤم الناس. إذا صلى الصلاة كاملة وخرج بعد الصلاة. صلاتهم صحيح إذا صلى الصلاة كاملة. وبعد ذلك اكتشف أنه على غير وضوء صلاتهم صحيحة ويعيد هو صلاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والله أعلم. جزاك الله خير. وحياك الله يا محمد. إن مسحت على أنها من الرأس فعلا هي من الرأس لا بأس ما مسحتها ما عليك مشكلة. حديث تحريك الإصبع في التشاهد روايته شاذة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. سؤال شيخنا. أنا الآن بفضل الله ختمت القرآن بفضل الله وأريد أن أطلب العلم فما تنصحني الكتب التي أطلبها؟ أنا أريد منك الكتب التي تحوي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فاقرأ كثيرا في البخاري وفي مسلم. فاقرأ في الكتب التي يعتني مصنفوها بالأخبار الصحيحة وكذلك الكتب المعتقد والعبادات التي تحتاج إليها يوميا. نعم. الطهارة والصلاة. سؤال آخر معلش. تفضل. يعني أريد أن تعلو همتي يعني همتي يعني إن شاء الله أريد أن تعلو يعني. اسأل الله أن يعلي عليك همتك. تعوذ بالله من العجز والكسل. اللهم جزاك الله خير شيخا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حالك المولانا ربنا يديك الصحة والعافية رب. الحمد لله أنا بخير اللهم لك الحمد. صور بعد إذنك سيدنا الله يرضيك. تفضل. بس لحم حالك. كنت كان في حد شريك كنت مشاركه على بضاعة تمام كده وكانت البضاعة عندي في المخزن. فأنا البضاعة سلام عجبنيش فقلت له أنا هطلع من البضاعة دي قال لي خلاص البضاعة دي بتاعتي فلوسك لما هتبيع البضاعة هتاخدها. وانا طلعت من البضاعه دي بالبضاعه كلها بخصوصه هو البضاعه موجوده في المخزن عندنا هو بعت ناس اشترت من البضاعه دي وليكن جسد شباشب ب 18 اي حاجه ب 18 جنيه فانا جالي حد تاني عايز يشتري مني ب 17 ونص قلت لي قال لي لا لو هتبيع زي ما انا بعت بيع ب 18 جنيه والفلوس اللي تجيلك خدها تمام كده انا بعت ب 19 بعت بسعر اعلى على كلامه لك الزيادات التي ستأتيك خذها تأخذها يعني أنا لو بعت يعني هو قال لي بيع ب 18 ألم يقل لك ذلك هو قال لي بيع زي ما أنا بعت لا عفوا ألم يقل لك الزيادات التي تبيعها الشيء التي تبيعها بزيادة خذ الزيادة لا ما ليش كده أنت قلت كده في كلامك الآن لا ما ليش اللي بيع زيادة خده قال لي الفلوس اللي بيع بيها خذها ايوه الفلوس اللي تبيع بها خدها اذا ترد له لابد ان تستاذنه في الجنيه الزائد هذا اذا لم ياذن لك رده اليه. زياده طب حتى لو قلت له ان انا هطلعها سنتره الزياده دي؟ لابد وان تخبره بالحقيقه شوف ماذا يجيبك. السلام عليكم. يا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. نعم. أنا بشتغل في مستشفى في كورونا في قطاعات كورونا. فالوقتي لازم ندخل ناس على السيستم كل يوم. لازم ندخل ناس عشان تاخد التطعيم ما برضوش ياخدوه. وبيقولوا لنا سجلونا من غير ما ناخد الطعم. والله أنا ما أستطيع أفتي بالتزويل يا أختي. شكرا لك سامر. بارك الله فيك يا أختي. أخت سامر سامر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. وعليكم يا شيخنا. عليكم السلام. كان لي سؤال خاص بميراث، ممكن نعم سؤال خاص بماذا؟ بميراث ميراث. ممكن على الخاص ان شاء الله. على الخاص الساعه كام بعد اذنك يا شيخنا؟ ان بعد الدرس نصف ساعه او غدا الساعه 2 ان شاء الله. ظهر. شكرا. تحريك الإصبع في الصلاة رواية شاذة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. ما فيك يا رب. بعد إذن حضرتك، يعني كان جدي الأمي حصل يعني انفصال من زمان عن جدتي وكده، وبنحاول ان احنا نتواصل معه. هو بعيد عن امي، هو في محافظة وامي في محافظة تانية، وبحاول ان انا اتواصل معه وامي تتحاول ان هي تتواصل معه، بس بيظهر لنا كراهية وبغض. يعني انا اقصد اللي بقوله كراهية وبغض. حتى لما حصل يعني في مشكلة حصلت معنا في البيت. جدك يعني ولا من؟ نعم جدك. جدي الام. ايوه. وحتى لما حصلت مشكلة مع امي في البيت مع والدي وكده، ما اهتمش، ما بيعرفش عنها اي حاجة، ولا بيتحاول يتواصل معها، ولا بيحاول يضرب عليها ولا اي حاجة، مش مهتم بيها خالص وما يعرفش عنها حاجة. احنا بنحاول نتواصل معها ما بيظهر لنا كراهية يعني. خلاص. انا قطعت وهيبقى عليا ذنب. والله ايضا ما تقطعش بالمرة، بين الحين والحين واصل، لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله ان لي رحما اصل ويقطعون، أعطي يمنعون، أعفى يسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه السلام لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك. نعم يعني أنا أوصله يعني. أوصل قد استطاع. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. عبد الرحمن شيء بس شيء يعني يزيل المسؤول. مرحبا الشيخ ويس منصور، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شيخ ويس. نعم شيخ ويس. بالنسبة لأول سؤال، عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ نعم عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ ممكن. الشيخ أول سؤال، هل ورد الحديث صحيح فيما يخص جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة ما يقوله المسلم في خطبة في جلسة الاستراحة؟ لا لم يرد شيء. نعم فيما علمت جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة ماذا نقول؟ لم يرد شيء. هذا الشيخ السنة مثلا أو إذا دعوت الله لا بأس، إذا استغفرت لا بأس. لكن من العلماء من يقول، وهذه مسألة مختلفة فيها اختلافا طويلا، أن ساعة إجابة ما بين صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، يعني ادعو الله فيها، وإن كان الحديث ضعيف، لكن عموما ادعو الله واستغفر ما في مشكلة. الشيخ عندي سؤال ثاني، في دورة مكثفة لحفظ القرآن وشرح كتب، فعايز أخذ رأي حضرتك في الكتب دي. كتاب الأساس والبنيان والبداية. لا أعرفه. ما تعرفه؟ لا. طيب جزاك الله خير. ربا الفضل حرام يا الذين أعباء الذهب بالذهب لبيت يدا بيد. بارك الله فيك. حديث إذا رأيتم رجل اعتاد المساجد فسدوا له بالإيمان سند ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا شفت فيديو ليك على اليوتيوب يوم كده، فواحدة بتسألك بتقول لك هل كل شيء مقدر، فأنت رديت عليها قلت كل شيء مقدر ومكتوب، ومكتوب ما الذي سنقوله، وما السؤال الذي سنسأله، وما الجواب الذي سنجيب. ف مش عارف. كل شيء مكتوب، كل شيء مسطر ومكتوب. واستمع الأدلة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق النفس، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله يحب كل مختال فخور. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تمام يا شيخ مصطفى، بس أنا أسألك سؤال نقطة بس، يعني السؤال اللي هنسأله إحنا مكتوب والجواب اللي هنجاوبه برضه مكتوب؟ كل شيء مكتوب طبعا. تمام ماشي، شكرا. كل شيء مسطر مكتوب، يعني الخير والشر. مجلسي هذا مسطر مكتوب، وكلامك لي مسطر مكتوب، كل شيء مكتوب. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. شيخ أريد أن أحضر لك دروس العلم عندك. والله يزورنا وترى الوضع على ما هو عليه وبعدها تقرر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. سؤال عايز اسالك. اتفضل. حكم الاذاعه مال مبلغ من المال في بنك الدوله؟ كل البنوك شانها واحد. السلام عليكم. هل تجوز الذبيحه بنيه العقيقه والاضحيه؟ نعم، إذا كانت بقرة أو كانت ناقة، قياسا على لحوم الأضاحي وقياسا على دماء التمتع في الحج. وأيضا قد عق أنس عند النبي بجذور يسأل: هل النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج آسيا ومريم؟ ليس هناك أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا الصدد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمر حضرتك وفي عمر حضرتك ويجمعني أنا وحضرتك ورسول إن شاء الله في الفردوس الأعلى. يا رب والسامعين والسامعات. آمين يا رب. حضرتك أنا بس كنت بسأل، هو ينفع عمرة التمتع اللي في الحج أوهبها لوالدتي المتوفية ولا لا؟ لا يجوز. العمرة والحج بنية واحدة. إذا اعتمرت عمرة الحج عن شخص تحج له. بارك الله فيك. ولا يجوز يعني أن تقسم. يعني لا يجوز يا شيخ. نعم لا يجوز، لا يجوز أن تقسم الحجة وتقول عمرة عمرتها لي وحجتها لأمي أو العكس. طب بعد ما تحلل من وخلص الحج، لو أنا سافرت المدينة بعد ما خلص الحج واعتمرت لها من هناك وعملت لها عمرة بعد ما خلصت مناسك الحج كامل، ده يجوز؟ ممكن. ممكن. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. من حبك الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا له. الله يبارك فيك. الموضوع باختصار والله يا شيخ مصطفى، يعني في رجل يعني ليه ابن في الثانويه العامه، وكان دايما امه بتقول لابوه يعني الواد مش مظبوط والواد ما بيذاكرش والحكايه والروايه. ابوه اكتشف ان هو يعني بيديله فلوس الدرس بس ما بوصلهاش يعني للمدرسين، واكتشف كمان ان هو ساعات بيشرب سجاير. فالمهم الاب ده غضب خالص خالص خالص يعني، وبدأ يضرب في الواد وكده. فأمه بتقول له أنا قلت لك ركز مع الواد وخد بالك منه وانت ما صدقتنيش، وتقول الواد زي الفل. فقال علي الطلاق، الواد ما رايح دروس تاني. فبتقول له أنا قلت لك يعني كذا كذا. قال لها يا ستي ارتاحي، لو راح دروس تاني اعتبري نفسك طالب. يعني احنا اتدخلنا في الموضوع وكده وهدينا وقلنا الواد في مرحله خطر وكده وبتاع. فالمدرسين قالوا له يعني ده شهر مراجعه والحكايه وكده وبتاع. فقال فلما هدي الراجل ده قال انا مش قصدي الطلاق انا قصدي التهديد. فكفر يعني لو راح درس يبقى الطلقه واقعه ولا هي ليها كفاره ولا يكفر يعني. كفاره يمين ولا يقع الطلاق حتى لو قال لها لو راح درس انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم طب انا اختي توفى الله. نعم. قبل امي وابويا. نعم. هي تركت ولد وبنت. ابويا وامي ياخدوا قد ايه في الميراث بتاعها؟ زوجها كان على قيد الحياه. هي كانت منفصله وقاعده مع ابي وامي يعني. لابويه لكل واحد منهما السدس. ابوك له السدس وامك لها السدس والباقي للذكر مثل حظ من ثاني. جزاك الله خير بعد اذنك. بس السؤال الثاني برضه يلحق بيه. بعديها بحوالي اربع شهور امي توفيت. فهل ابنائها يرثوا في ام؟ ام يعني جدتهم؟ جدتهم. لا انت تحجبهم لكن الحكومه تعمل لهم شيئا وهو الوصيه الواجبه وليس لها مستند. الوصيه الواجبه دي تبقى قد ايه كده بعد اذن حضرتك؟ والله ما ادري النظام هذا انشغل بها لانها ليس لها مستند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اشرف مصطفى. نعم. اتكلم حضرتك بس خط بطل الحكم يدعي ان احنا قلت لك البنوك كلها سواء. كلها سواء يعني ايوه ربا. ايوه شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم. نعم. كيف حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. معلش يا شيخ بس سؤال عن هل مس المصحف بدون وضوء يجوز ام لا؟ والله تلك مسألة اختلاف وأخطار جواز لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون الذي عند الله وقوله تعالى وقوله المروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمسه الطهرون إلا طاهر سنده مرسل والمرسل من قسم الضعيف. يجوز إن شاء الله. الوصية الوجبة ليست الثلث مطلقا يا أختي. أمين عبد الجليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بعد إذنك استفسارين بعد إذنك يعني. أول حاجة اللهم صل على النبي الحلقة اللي هما بيقولوا نقعد نفس مكرنا على روح فلان. دي اسمها إيه؟ عفوا مثل إيه؟ الحلقة لما يقولوا احنا هنروح نقعد عند فلان ونقوم جايين كل واحد يقرأ جزء على روحه. لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي فيها حرمانية يعني مثلا لو بنعملها لو احداث فيها احداث النبي لم يصنع ذلك فخلاص فيك اذا كنت رشيدا. ما نعملهاش ثانية يعني. الله يسلمك. دعوة طيب. ادعو له. سنة الجمعة البعدية كم صلى؟ صلى اثنتين او اربعة. اثنتين او اربعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو قلت يا شيخ لو سمحت واحد يعمل عمل وبياخد عليه اجر معين. بعد. فاذا انا معيش فلوس فاذا قلت ليه اعمل العمل وهديك بعدين فهو قال لي هزود الاجر. دي كده في مشكلة لو انا رضيت بالكلام ده؟ لا ما فيش مشكلة. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخ وبارك الله فيك. عافيك يا رب. طب قل لي يا عبد الله فوزي. معلش يا شيخ، انا احب فلسطين جدا ودائما ادعو لهم واريد ان افعل لهم اي شيء، يعني او ايه اللي بامكاني ممكن اعمل لهم، يعني كيف اساعدهم وانصرهم؟ لا ادري والله كيف اتصل بهم مساعدات، لكن يمكنك ان تواصل الدعاء لهم. نعم. طب والمقاطعه الاقتصاديه ممكن تساعد؟ لا ارى لها جدول. ما عمش مصطفى الزهر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخنا عندي سؤالين. تفضل. لو سمعت يا شيخنا، لو اليهود البس تيشيرت لعيبة كورة غير مسلمين؟ والله هذا يدل على السفه معذرة، يعني لما تلبس تيشيرت يعني مكتوب عليه اسم واحد كافر، ويعني تعظم انت الكافر بهذه الطريقة، يعني لا يجوز. والله انصحك بالبعد. شكرا. مرحبا يا شيخ جمعة جمال. عليكم السلام يا رب حواس. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام يا شيخ، هل يجوز تعليق وقع هدايا على المقابة للميت؟ يعني للمسلمين يعني. يتعلموا يعني يتعلموها ولا ايه بالضبط؟ يعني من يزور القبور يقراها يعني. تعليق ورقه في القبور بصفه ادعيه رسول الله للاموات او لدخول القبور لا باس اذا كانت هذه العله. السلام عليكم. في السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. شو مصطفى بدل على الماركات التقليد شو مصطفى، يعني بيبقى فيه يعني لبس أو أحذية أو ملابس بتبقى تقليد الماركات اللي هي العالمية، فبتبقى سعرها أرخص يعني أقل من ربع الثمن، بس هي بتبقى تقليد. هل دي فيها يعني؟ لا، ما إذا كنت تغش الناس من غشنا فليس منا. لا، هي بتتباع، يعني أنا قصدي إن أنا بشتريها لأولادي أو عشان هي. أيوه، لكن البياع اللي بيبيعها لك هل يعلمك أنها ليست أصلية ولا لا؟ أيوه، هي بتبقى معروفة إن هي مش أصلية، هي بتتباع في كل حتة، يعني هي موجودة في كل المحلات، بس هي بتبقى تقليد ماركة، هي معروف إن هي تقليد، وهو الراجل بيبيعها على أساس إن هي تقليد ومعروف، ولكن أنا بس بسأل على أساس إن هي يعني من باب إن هي ده في بخس للناس، يعني حكم إن هي تقليد ماركة عالمية بالسعر وبسيط يعني. لا، مش بخس ولا حاجة، ليس بخس، هو يبيعها بعشرة، الماركة العالمية بمئة. فالقصة قصته مع صاحب الشركة الأساسية. أنا أقول نحن لئما نجنح إلى الابتعاد عن أي غش وأي تزوير وأي إهام، وربنا خير الرازقين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله يحفظك. معلش يا شيخنا، عندي سؤال بعد إذنك، وهو إن ما حكم من واحد يألف كتاب بنية إنه يكون علم ينتفع به وبنية إنه يدخل له عائد مادي؟ لا بأس. يجوز يعني؟ لا بأس. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفضيلة العالم الجليل. الله يكفيه ولك. تفضل. سؤال لو سمحت يا فندم. تفضل. ألو. نعم. هل يصح تكرار العمرة في سفر واحد؟ لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، الذي يجلس من الآن في المملكة العربية السعودية، هل إذا اعتمر قبل الحج هل عليه دم؟ حسب نيته. إن اعتمر من الآن ليس عليه شيء ثم يحج في وقت؟ لا. هو مقيم في مكة ويعتمر عمرة التمتع، سيكون عليه دم إذا نبع عمرة التمتع. عمرة التمتع يلزمه دم. الله يسلمك. تكبيرات الانتقال مسنونة يا فرج إليكم. تكبيرات الانتقال عند كل خفض ورفع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، هل يمكنني محادثتك بعد البث في أمر في أمر يعني؟ مع عدم الإطالة. نعم، شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك يا أختي. من أنت أزمان؟ عليكم. وعليكم السلام. مصطفى؟ نعم مصطفى. بقول لحضرتك، هي صلاة المسجد منفردة مساوية لصلاة البيت منفردة؟ الصلاة في المسجد صلاة الفريضة؟ أي مثلا عندها في المسجد بجالي أكثر من 10 أيام بضيع، مفيش حد بيجي وبصليه لوحدي، فأنا اعتزمت يعني. صلاة الفريضة أو صلاة النافلة؟ لا، الفريضة. الفريضة صلي في المسجد. لعل هناك من يأتي صلي الفريضة في المسجد. الله النافلة في النص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيتي خير من صلاتي في المسجد. هذا في النافلة، والأرحام عفوا والفرائض حي على الصلاة. هاي الفلاة أجب شام يعني، ما فيش حد بيقال ولو قد يسوق الله لك رزقا، ما انت مأجور ان شاء الله. يعني مش مساوية في الأجر؟ نعم مش مساوية. طب في سؤال ثاني بعد ذلك. نعم حضرتك، انا المفروض وانا بصلي الفجر برضه بس الركعة الثانية بدل ما اقرا التشهد قوم، بدل ما تقرا التشهد ايه؟ قمت ركعة ثالثة يعني بخط، يعني نسيت التشهد الاوسط. لا، انا قعدت بدل ما اقعد للتشهد قمت، فانا اول ما وقفت تذكرت ان انا المفروض كنت اقعد التشهد فما قعدتش. طب اعمل ايه يعني؟ نسيت التشهد الاوسط وقمت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا، ده هو التشهد الاخير في الفجر. في الفجر؟ ايوه قمت الركعه الثالثه. اي اجلس. اجلس على طول. اجلس على طول وبعد كده تسجد للسهو. لا عادية ولا اركع ولا اسجد ولا كلام. لا تسجد للسهو بعد كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هي ماما نفسها تحشك وكده. امي ليس ماما. تمام. هي ممكن تدعي الحج وهي مش معاها فلوس وكده، ربنا يتقبل. ممكن تريد الحج وليس معها مال؟ الاعمال بالنيات. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عاوز اسأل حضرتك يا شيخ، بابا توفى. أبي دعني من بابا. أبي توفى الله يرحمه ويغفر له يا رب، وهو كان بياخد معاش. بعد ما توفى على طول صرفنا المعاش بتاعه اللي هو بتاع الشهر اللي هو كان عايش فيه، ربنا يرحمه يا رب. فدلوقتي المعاش ده ميراث ولا نحط الأخت في جهازها؟ يعني دخلت معاش الشهر اللي مات فيه. كل ما جاء من منفعة عامة في عامة، كل ما جاء مسمى يعني نظام المعاشات تختلف عن نظام الإرز شيء ما. لكن هذا الشهر المستثنى لأنه يعتبر ماله فبطنه. بعد كده الذي يأتي مسمى على من سمي له. ثم عائشة ما قال بابا ماما، أبي وأمي، لم يقل يوسف عليه السلام يا ما يا أبي، عفوا لم يقل يا بابا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، ولم يقل يا ماما. الرسول ما قال استأذنت ربي أن أزور قبر ماما. فعليك باللغة التي نزل بها القرآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا والدي كان بيشتغل في الشركة الشرقية للدخان. ونزل قرار إن هو يساوي معاش ومعاش مبكر فطلع على 55. والدي ساعد إخواتي وجاب لهم شقق وكده، فهو دلوقتي عايز يساويني بإخواتي ويجيب لي شقة. أخذ الفلوس دي ولا لأ؟ والله يا أختي إن كنت مالك قوي لا تأخذيها، إن كنت ضعيفة وفي حاجة. أنا بخاف على أولادي، عندي أولاد حاسة إن هم زخري في الدنيا. أنا ممكن ابتعدي ابتعدي إذا عن أي مال جاي من الدخان. ابتعد عنه. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. أقول لحضرتك أنا كنت بفضل الله ربنا رزقني البن وكنت أخش بسهم في الأضحية. هل يجوز إن أنا أخش بسهم بنية الأضحية وبنية العقيقة في العيد إن شاء الله؟ سهم واحد من سبعة أسهم. سبعة أسهم أو ستة؟ نعم. لا لا، سهم للأضحية وسهم العقيقة للبنت. بنية واحدة ولا دي الوحدة ودي الوحدة؟ هذه وحدانية ودينية. دينية ودينية. جزاك الله خير يا شيخ. وياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. كنت بفكر عن حج العمارة الغير فعالة. إذا أتيت بأركان الحج فالحج صحيح. ما حكم هذا النية؟ قلت لك الحج صحيح إذا أتيت بأركان الحج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. الله يحفظكم شيخنا. سؤال بارك الله فيك. تفضل. شيخنا لو شخص سبحان الله هو وزوجته يعني لا ربنا لسه ما أذن لهم بالذرية، يعني انت شو نصيحتك لهما وهل هذا يعتبر بلاء ولا عقاب؟ عليهما بمواصلة الدعاء، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، مع الأخذ بالأسباب إذا كان هناك طريق للعلاج فلا بأس بطرق هذا الطريق والله أعلم. نعم، هل هذا يعتبر شيخنا عن بلاء إن شاء الله تعالى؟ ربنا كريم إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك لك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حضرتك يا فضيلة الشيخ، دلوقتي الذهب اللي مسح هو النصاب 80 جرام. ده مين اللي قال 80 جرام؟ ايوه 85 جرام من عيار 24 و97.2 من عشرة من عيار 97، عفوا من عيار 21. 97 جرام من عيار 21. ايوه. طيب ماشي، هو يعني لو هو للزينة فعلا وبلغ النصاب. لو للزينة يزكى ايضا، ليس هناك دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة. ذهب الزينة بس لازم يكون هو للزينة مش جاي يزكى ايضا. فرق الليسي اترك ربع ساعة ولا شيء، فرق معقول يعني ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عاوز اعرف حكم من كان يفعل العادة السرية وهو ما كانش يعرف حرمتها. يستغفر الله ويعمل صالحا ويقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يزيدن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين. طيب انا ما كنتش اعرف يا فضيلة الشيخ اللي هي حرام، ما كنتش بغتسل وكنت بصلي من غير اغتسال بدون علم يعني ان انا دي حرام ولا لا. تصلي من غير اغتسال؟ ما كنتش اعرف اللي هي يعني لازم اغتسل ايه. على كل حال الصلوات دي كانت حرام علينا. عليك بإعادة الصلوات قدر جهدك واستطاعتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. التليفون فصل. أيهما أولى العقيقة أم الأضحية؟ يعني أنا هذبح حاجة واحدة بس. الأضحية أولى. الأضحية أولى من العقيقة. أقوى من العقيقة. أنت اللي بعد إذن حضرتك. والدي كان حلف أقسام أو قصد عليها كفارات. وهو ربنا رزقه بمال. الكفارات دي إما صيامها وإما فلوس. أني أولى بيها؟ لازم إطعام. يعني لو مقتدر يطعم، لو مش مقتدر يصوم. ايوه جزاك الله خير يا شيخنا. لا تنسى من دعائك يا شيخنا بالله عليك. الله يسلمك. وده اختي ان شاء الله تتزوج. الله جزاك الله طارق. هذا اجتهاد يا طارق في المساله ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ مصطفى. نعم معلش سؤال بس انا دلوقتي بالنسبة لو واحد انا رايح اشتري شقة بالتقسيط تمام بس هي اللي الشركة اللي بتدي الشقة هي اللي هتقسطي مش هقسط مع بنوك تمام كده. بس انا دلوقتي انا شاكك بقى في حاجة ومحتاج اسأل فيها. ما هو مديني ان هي مثلا السعر كاش هيبقى 285 الف مثلا او 300 الف تمام. على لو هقسط على 3 سنين هتبقى مثلا 350. هذه كلها تخييرات جائزة تمام. يعني الزيادة في الثمن ديت ان هو مثلا في واحدة فيهم هتبقى الثمن بتاعها اغلى من الثاني كل مدى اغلى من الثاني ده مفهوش. ده كلها تخييرات كلها تخيير يعطيك خيارات ليس خيارات. هو دلوقتي لو في شرط في العقد ان انا مثلا اتأخرت عن القسط مثلا شهر او اتنين هيبقى في غرامة تأخير. انا ان شاء الله مش في نيتي ان انا اتأخر عن حاجة. احنا سنعتبره شرطا معطلا اذا كنت ان شاء الله لن تتأخر. تمام. لكن اهم حاجة ان هي لو بدل السعر الواحدة بتحدد قبل ما انا ادخل واشتريها سواء 10 سنين او 5 سنين اهم حاجة ان ثمن الواحدة يكون متحدد في الاول وهيقسم ثمن الواحدة ديت على اقساط. ماشي خلاص يكفي صح كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك انا شغال في شركة مدفوعات الكترونية. شغال في شركة مدفوعات الكترونية بنبعت للناس ارصدة وبيشحنوها للناس مثلا كروت شحن وشحن على اول الشركات بتاعت المحمود. بيديني مبلغ معين مثلا بيديني مثلا مبلغ ربع مليون جنيه كل يوم. ساعات بقى بضطر باخد من الحاجات دي بصرف بقى على نفسي واخر الشهر بسدد الجزء اللي انا خدته. هل ده حرام ولا حلال؟ عايز سيادتك دلوقتي انا بيديني مبلغ من المال انا بيبقى عندي مثلا حساب ببعت لناس تجار ارصدة شحن شحن كروت وشحن شركات اتصال. طبعا انا ساعات ممكن بضطر مثلا باخد من الفلوس بتاعه الشركه خلاص بتاع على نفسي واخر الشهر لما اقبض. انت عفوا ملزم بالسداد متى؟ ملزم بالسداد كل يوم. كل يوم تسد للشركه وانت تاخذ السداد؟ نعم. لا يجوز لك. ملزم بالسداد كل يوم تسد كل يوم. طب انا في تجارب يدينه مقدم وضغطت دي مكان دي لا بس كده المهم كل يوم تسدد معالي اليوم سواء ممكن تسدد مقدمة عليها مبلغ في الشركة ومعيش ممكن اخد كارد منه وسدد الفلوس اللي انا واخدتها كارد ربوي انا مضطر فيه عليها مبلغ فيه والله الاضطرار ان تقدر ضغطك انت الذي استقل بني ادم الذي يمكن ان اقول له ان الاضطرار بالربا محرم. اذا قلت انت لربك يا رب انا كنت مضطرا انت الذي ستقف بين يدي الله. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم حضرتك انا بكتب شارف رسول عليه الصلاه والسلام وعايزه اعمل صفحه اقول الشارع ده بصوتي أن هذا مباح أم حرام؟ عايزة تعملي صفحة فيه إيه؟ أقول سير إلقاء بصوتي. شارف رسول الله؟ آه. صوت وصورة ولا لا. إيه؟ زوجي رافض وقال لي هسمع رأي المشايخ. صوت وصورة ولا إيه؟ لا أنا منتظرة هقول بصوتي بس. والله يا وقت أنا شايف أن الأولى عدم ذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة يعني من نام شيء في الصلاة فليسمع إنما التصفيق للنساء. يا يجوز يا مولانا ولا لا يجوز؟ هو ما أقدرش أمنعك من الجواز من القول لأن الله قال وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لكن أخشى أن يفتح باب فتنة وشر والله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا اللي كنت بنسأل على الذهب يا شيخ. يا فضيلة الشيخ. ما قلت لك المشكلة. قلت لي النصاب 97 من عيار 21 من يعني عيار 21 زاد الصرف الخالص ذهب الصرف الخالص السبائك كلها ذهب نصابها 85 جرام أما عيار 21 وعيار 18 كن له نصاب آخر وعيار 14 ولا نستطيع نصاب أن عيار 14 وعيار 18 وعيار 21 بس لي سؤال ثاني خبرتك هو لما أنا مثلا ولادي عايزين يجيبوا لي حاجات كتير والله ما أنت جاي والله ما انا واخداه ناخد لا والله ما انت جايبه وجيبه وخرجت عن ارادتك والله ما انا واخداه وتاخديها تكفر يمينك اذا كنت عقدت اليمين الله عقدت القلب على الشيء ولا لا بنبقى اخذ النية ان انا مش واخده ومش لا يعني عقد اذا كنت عقدتي واخذتي بعد ذلك خدمك الكفارة ولكن واخذكم بما عقدتم الايمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ لله الحمد والشكر. والله يا شيخ احنا عندنا الإمام المسجد اللي بيصلي بينا وما شاء الله يعني بيصلي بينا على السنة وكل شيء تمام. بس في التكبير في التكبير أثناء الصلاة يعني بينطق التكبير بطريقة معينة كده يعني بيمد الألف اللي هي في كلمة الله. فهي تخرج منه يعني على هيئة السؤال أخي الله لا يا أخي ما تخرج بس وسوس الله يغفر لك طيب أيوة. كل نيته معقودة على أن يقول الله أكبر وأنت هو الذي صحيح. تسمع كده غلط فعلا شوفي يعني المسجد بيكون ظاهر معك الأمر قريب الله يستر عندك سلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله هو كنت باخد رأيك في حاجة يا شيخ مصطفى في زوجة ضربت زوجها ضرب هل هو يمد ايده زي ما مدت ايدها ولا يعمل ايه في الحالة زي دي؟ يعني مش فاهم يعني انا قلت لك زوجتك تضربك وتضرب على قفاك وعلى وجهك اتخذ نعم. ساكت ولا تخليها تكمل ولا تخليها تكمل يعني ولا تدافع عن نفسك النظام ان هي مثلا ضربتني انا عارف اضربها زي ما ضربت نفس الضرب وكده ولا ادب زوجتك بما يرضي الله سامعني السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك سيدنا عامل ايه اخبار حضرتك ايه الحمد لله بخير ادام الله ونفعك يا رب وياك بقول لحضرتك لو سمحت بنت اختي بتقدم لها عريس بيعمل في بنك في اسيوط فاحنا مترددين يعني ما نعرفش ماهية العمل في البنك لكن على كل البنت دينة نعم البنت على دين خريجة ازهر كلية طب ها؟ او في او حاملها للقرآن. والله ينتظر لها واحد افضل من ذلك. ماشي بقول لحركة سيدنا معذرة يا سيدنا. دلوقتي حضرتك زوجتي زوجتي حمتها هي لما ختمت القرآن. زوجتي لما ختمت القرآن امها عطت لها انتيال ذهب. تمام؟ فاخواتها البنات برضو اعترضوا. فقالوا ده دي لا ده كده تعتبر هبة والمفروض يكون فيه عدل في الهبة. لكن احنا بنقول ان هنا في سبب ان هي ختمت القرآن. صح. تمام؟ والانتيال دوت بيفضل ب 17 جرام يعني يعتبر برضو مبلغ. فهل ذلك يجوز ام لا يجوز؟ يجوز. ده تشجيع على الخير. انت لك ابن عفوا. لك ابن في الثانوية مجد مثلا. تمام. وقلت له إذا نجحت يا ابني لك هدية كذا وكذا تشجيع على الخير. هذه هبة مسببة. هدية مسببة. هبة مسببة لا بأس بها. تمام. معذرتنا شيخنا ممكن سؤال ثالث؟ دلوقتي حضرتك هل حياة البرزخ فيها حور عين للشهيد؟ في القبر يعني شك حور عين في القبر. نعم. يعني تستمتع بحور العين في القبر. في حياة البرزخ عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل منتن الرائحة. فماذا لي؟ قال له لك الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منتن الرائحة ده حديث لا يصح. لا لما قال له إني أرأيت الحور حريتين تتنازعان عنه لا يصح يا حبيبي. ماشي جزاك الله خير. ولك بمثل سبحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة. الله يبارك فيك تفضل. بسألك الدعاء يا مولانا. الله يثبتنا وإياكم. اللهم آمين. سؤال واحد بس. تفضل. أنا شغال في شركة. طيب ما ال ال ال ال ال وشغال في مكتب. المكتب ده بيحدد الحوافز بتاعة العمال بناء على الشغل بتاعه. أنا كنت من يومين كلفوني بإن أنا أبقى رئيس المكتب. مدير عامل إدارة عندنا بيقول كل الناس تاخد الحد الأقصى اشتغل ما اشتغلش ياخد الحد الأقصى في الحوافز. طيب هل أنا علي ذنب يا مولانا؟ خلاص هو كده المدير اللي قال لك كده خلاص هو يتحملها امام الله. بارك الله فيك كثير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أستاذ أنا حضرتك كنت عايز أعرف هل هناك نهي عن صلاة الرجل بما يسمى بالعامية بالفرينة الداخلية يعني القميص ليس على عاتقه شيء؟ لا يعني فنيلة حملات يعني ولا فنيلة؟ أيوه بالضبط. يا زعما تراه النبي قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي روايات تراجعنا أن يصلي الرجل عالي الكتفين فالوضع الذي تذكره مكروه يا جماعة الكراهة. جزاكم الله خيرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بقول لحضرتك احنا لو خدنا سكن ايجار يعني مثلا بحوالي 3000 في الشهر فالمفروض ان الكهرباء على يعني الراجل اتفق ان الكهرباء عليه بس احنا اكتشفنا ان هو سرق الكهرباء كده احنا عينا رز ولا لا؟ قالك الكهرباء علي لكنه يسرق الكهرباء. هو الكهرباء عليه هو يعني احنا واخدين منه السكن بتاع الايجار بس وهو عليه الكهرباء والغاز وكل حاجه بس احنا اكتشفنا ان هو سرق الكهرباء. احنا عينا رز. هو طبعا إذا سكتتم عن تحليل المنكر بهذه الطريقة الحق باسم لأن يكون أفرطموه على السرقة لكن احنا شاكين سرقة المال العام لا تجوز. تمام هو سارق بس احنا علينا وزر احنا كمستأجرين عنده هو بيسرق ويعطيك إليه؟ يسرق ويعطيك. يعني ترى انك لازم ان تنهى عن المنكر والسرقة. السلام عليكم. مرحبا شيخ وليد ابو الناس وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ معلش انا كنت عايزه اكلمك مكالمة ثانية يعني مش هينفع ان هي تتذاع يعني عشان عندي عايزة فيها تفاصيل كتير. والسؤال الثاني يعني لو سمحت ممكن تتكلم عن المطلقة يعني بعد ما هي ما تنفصل يعني حياتها تمشي ازاي، احكامها ازاي، الولاية لمين، ولاية ابنائها، الكلام دوت يعني الاحداث دي لو هي رفض الزواج مرة تانية يعني وعايز تفضل كده. وشكرا يا شيخ. لا لا مش ثاني يعني اكيد السؤال المطلوب ايه بالضبط. انا عايز اعرف يعني الحياة تصير ازاي، هو مثلا لو الولد والدها توفى هي دلوقتي هي هتبقى ايه يعني امرأة مطلقة عندها اولاد او كده مشكلة يعني أولادها ما هي إلى أن تتزوج. لا هي عندها أيوة عندها أولاد وهي مش عايزة تتزوج تاني يعني وعايزة يعني حكم رعايتها للأولاد وقراراتها. خلاص الأولاد أولادهم في حضانتها ما لم تتزوج. أيوة ماشي. طيب وحياتها يعني شغلها وعملها يعني هي المسؤولة عن ذلك، هي تشتغل أعمالا حلالا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا. وياك. سؤالي يا شيخنا في مجال كانت زوجتي حائض ثم طهرت وبعد ما طهرت بيوم حدث يعني حدث بيني وبينها جماع. ثم في يوم التالي وجدت دم أحمر برضو نازل عليها. دم حيض انقضت مدة الحيض أم لم تنقض؟ والله يا شيخنا يعني هي مش فاهمة في قصة في حتة القصة البيضة. لا مستعني ما تعلمش على قصة بيضة ولا قصة سودة الآن. وقال لك انتهت مدة الحيض أو لم تنتهي. الله أعلم يا شيخنا ما أعرفش. هي لها مدة حيض يا أخي أسبوع خمس أيام مثلا يعني اذا كانت انتهت ام لم تنتهي في وزر مثلا يعني احنا يعني انتم فعلتم ذلك جهلا لا شيء عليكم خلاص يعني لا شيء عليكم انتهى الامر انتهى فصل لكم تفصيلات. لكن عموما رجل اتى اهله ظن انها ليست بحائض وكانت حائضا لا شيء عليه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شيخنا. تفضل. إنسان أصيب بصلع في وسط رأسه يعني وفي حاجة جديدة كده تتركب في الشعر زي الباروكة بيكون لها مادة لاصقة من الأسفل ويكون فيها شعر من فوق، هو عمره مثلا 34 سنة. يعني مش فاهم ماذا يصنع؟ هيركب يا شيخنا رأسه أصيب بصلع في وسط الرأس. أصيب بصلع في وسط الرأس يريد يزرع شعرا جديدا ولا ايه؟ لا مش شعر يا شيخنا، بيبقى عبارة عن حاجة زي الباروكة كده بتلصق في الجلد من الأسفل ويكون سطحها من فوق في شعر كده طالع منه، بتقعد حوالي 3-4 شهور يعني. والله أنصحه بالبعد عنه، هو رجل يعني لن يلام إن يكونه أصلا. هو أقول إن هو 34 ومصاب بحاجات نفسية وبتاع ومش عارف وكده يعني هو ما عدتش وصله شيخنا كده ولا لا؟ والله انا خايف من هذا بس. الله المستعان. جزاكم الله خير يا احمد شرف الدين. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك، انا كنت بصلي الظهر وفي الركعه الثانيه بعد السجود وجايه اقوم وقلت التشهد الوسطاني، جيت اقوم افتكرت ان انا مش عارفه، انا شكيت ان انا صليت سجدتين ولا سجده، هل بسجد السجده دي؟ اذا كنت شكيتي اسجدي واقطع الشك واليقين وبعد في اخر الركعه ناخذ تسجدي للسهو. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك يا شيخ مصطفى. تفضل. مصطفى انا كنت كان معي مبلغ من المال وكنت بدي افتح مشروع، فاستلفت فلوس من ناس والمشروع للاسف خسرت الفلوس بتاعتي والفلوس تبعت الناس. طيب والناس كلها عم تطالبني بالفلوس دلوقتي. يعني انت تسأل عن قرض ربوي؟ سألت حضرتك المرة اللي فاتت وحضرتك قلت لي انه حرام. ما هو حرام الا اذا كنت ستحبس. يكون ضرورة. الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. طيب المبلغ اللي انا التجارة هاي خسرت معها الاخر. والمبلغ اللي فضل من التجارة هاي ما بيكفي حتى لشخص واحد. انا قلت لك اجمالي القول كل شخص يقدر ضرورته. واضح الكلام؟ واضح. لغاية انه ممكن انا اتجن هون ممكن اتجن او تضيع ترمى في الشارع او لا ترمى في الشارع واخرجوا من السكن. ما بلس الضرورات. قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الله يجزيك الخير. الله يجزيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. عندي عدة سؤال. أول سؤال، هل الصلاة في المسجد النبوي كلها بألف ولا في المسجد القديم بس؟ لا كلها بألف. كلها بألف. طيب أيهما أفضل؟ إن واحد الأضحية يشترك في بقرة ولا هو الواحد بس يجيب جدي أو كده يعني؟ كل جائز. كل جائز. طب آخر سؤال معلش يا شيخ. لو واحدة مدة الحيض عندها 7 أيام، أول 5 أيام دم وآخر يومين يكون بس علامات بنية، بعد تخسر وتصلي ولا دي تبع الحيض؟ لا، إذا كانت رأت القصة البيضاء بعد 5 أيام أو أن النازل ليس بدم فتغتسل وتصلي، لأن الصفرة والقدرة بعد انقضاء مدة الحيض لا اعتبار له. اعتبار له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيك. فيك بارك الله. تفضل. طالب علم، أريد بس مواعيد فضيلتك في المسجد عشان هنجلك من البحيرة إن شاء الله. يعني لحضور درس أو مجيء لشيء عارض؟ لا لا، حضور الدروس والتعليم إن شاء الله. كلمنا على الهاتف الخاص. اي سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش انا بس اتصلت من شوية، انا كنت بقول لحضرتك على والدي اللي هو شغال في الشرقية الدخان. انا اسف معلش صعب صدري من خاطرك. دلوقتي حضرتك انا زوجي بيقنعني ان هو جايب لي فتوى ان في واحد قال له ان انا اخد الفلوس والذنب على والدي. انصح بغير ذلك. الله يسلمك. طيب طب يا شيخ معلش لو سمحت، يعني هو الحكم ان انا حرام اخدها؟ يعني انا حاسس يا اختي فلوس جاءت من عمل محرم، تمام ابتعدي عنها واستبدئي لدينك، ولا تطيع الزوج الا في طاعه الله. والزوج المفروض عنده يعني الزوج الله يغفر له يكون عنده رجوله ولا يجعل امراته المفروض يساعد زوجتي عن بعد عن الحرام. بيقول لي انت بتسيبي حق اولادك وده حقك وحرام عليكي. وانا حرام عليك. انا عمال اقول ربنا يرزقنا من ساعته يعني. لا مش حرام عليك، ليس حرام عليك، لكن هو حكما ان انا حرام اخدها يعني حتى بعد وفاه والدي انا ما اخدش منه شيء. الله يسلمك، هذا الاختيار. حديث وان ضرب ضارك اخذ ملك لا يصح. محمد شعبان بهذا القدر اجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اهل السماء والمجد حق ما قال العبد وكل من كانت. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد